السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. لبيك يا ربنا وسعديك والخير كل الخير في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته، إنك حميد مجيد. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، فلا زلنا مع تفسير سورة الصلاة، أم الكتاب، فاتحة الكتاب الشافية الكافية، مع تفسير سورة الفاتحة بإذن الله سبحانه وتعالى. عايزين يعني ندخل النهاردة بقى في تفسير آيات من سورة الفاتحة. ولكن يا إخواني في الله، سورة الفاتحة الأول، حد فاكر فضلها إيه؟ فضل سورة الفاتحة، حد يقدر يقول لي حاجة كام من فضلها؟ ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قول. يرقى بها، لما الصحابي رقى بها سيد الحي فشفي وكان لديغا، يعني يا اما تعبان يا اما عقرب لدغه، فشفاه الله سبحانه وتعالى بسورة الفاتحة. يبقى رقية. ايه تاني فضل سورة الفاتحة؟ لما النبي عليه الصلاة والسلام كان جالس مع جبريل فسمع نقيدا، فالنبي عليه الصلاة والسلام نظر جبريل في السماء فقال هذا باب لم يفتح من قبل قط، باب من ابواب السماء عمره ما فتح قبل كده، اول مرة يفتح. نزل منه ملك، فنزل الملك فقال ابشر بنورين اوتيتهما، ابشر بنورين اوتيتهما. الملك بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام اللي نازل من الباب اللي لم يفتح من قبل في السماء، بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام ابشر بنورين اوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك. مفيش نبي قبل كده خد هذين النورين، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لا تقرأ حرف فيها إلا أوتيته، لا تقرأ حرف فيها إلا أوتيته، ولا حرف هتدعي ربنا بيه. يعني في خواتيم البقرة، ربنا لا تؤاخذنا، ربنا ولا تحمل علينا، ربنا ولا تحملنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، إياك نعبد إياك نستعين، غير المغضوب عليهم، آمين. يبقى لا تقرأ، وآمين مش بالفتحة طبعا، لا تقرأ حرف فيها إلا أوتيته. وكذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان في المسجد فنادى على أبي بن كعب، فلما جاء قال إني أرجو أن تعلم صورة ما نزل في التوراة ولا الإنجيل ولا الزبور ولا الفرقان مثلها. فلما جمع على باب المسجد فأبي قال للنبي عليه الصلاة والسلام ما هذه الصورة يا رسول الله؟ فقال له أنها فاتحة الكتاب، يعني خير ما نزل من السماء إلى الأرض، خير ما نزل من السماء إلى الأرض، وهي أعظم سورة في القرآن، وهي أعظم سورة في كل الكتب السماوية، وهي أم الكتاب. يعني أمهات الكتب بتبقى مثلا كتاب الفقه 15 مجلد، يقولك ده أمهات كتب الفقه، في حين إن أنت تلاقي مثلا رسالة صغيرة مثلا في الطهارة يقولك ده كتاب عادي. فالمفروض ان ام الكتاب كانت تبقى مثلا 400 صفحة وباقي القرآن 200 صفحة، انما ام الكتاب 3 سطور وباقي القرآن كله 600 صفحة. فمعنى ده ان الثلاث سطور دول كل كلمة فيهم وكل حرف فيهم في غاية الخطورة وفي غاية الاهمية. من فضل سورة الفاتحة ان هي سورة الامة الواحدة. يعني واحنا بنصلي دلوقتي في المغرب المسجد مثلا فيه اي عدد 200 واحد مثلا، انت في 200 واحد بيدعو لك وانت واقف، كل واحد ال 200 بيدعوا له هم بيقولوا اهدنا الصراط المستقيم اهدنا. فالامه كلها بتدعي لبعضها بالهدايه الامه. وان شاء الله باذن الله الوقت نتحدث عن ليه سوره الفاتحه كل الضمائر فيها ضمير جامع، اياك نعبد مش اياك اعبد، اياك نستعين مش اياك نستعين، اهدنا الصراط مش اهدنا الصراط، ليه كل الحاجات اللي في سوره الفاتحه ضمائر جامعة وليس الضمير مفرد، لم تأتي بضمير المفرد ليه كلها ضمير جامع؟ فبإذن الله نتناول هذا الأمر الآن. وإن كان الملاحظة أن سورة الفاتحة خامس سورة في ترتيب النزول، رقم 5 في ترتيب النزول في مكة، أول سورة قم اقرأ، تاني سورة قم الليل أو قم فأنذر، تالت سورة قم فأنذر أو قم الليل. يعني أول ثلاث سور بضمير المفرد، لان ما كانش في غير النبي صلى الله عليه وسلم لوحده، كان اللي هيشيل الدين كله هو النبي عليه الصلاة والسلام. النبي قام وبادر ورب ودعا الى الله فلم تمضي فترة قصيرة جدا الا وخمس سورة من القرآن نزلت بضمير الجماعة، لان بقى في جماعة خلاص. معناه انك انت لما تسمع امر من اوامر القرآن بادر، يعني كان ممكن تفضل اياك اعبد لان ما كانش لسه في غير النبي، اياك استعين لان ما فيش غير النبي، اهدني لان ما فيش غير النبي، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قام فانظر وقرأ وقام الليل وربى ودعا، فطلعت الجماعة بسرعة. انك انت يبقى عندك مبادرة في تنفيذ الامر القرآني، لدرجة ان ثالث سورة كانت بضمير المفرد، خامس سورة كانت بضمير الجماعة، اياك نعبد ونستعين واهدنا. يعني ال- ال- ال- ال- الجهد العظيم اللي وراء ان يتنزل القرآن وهو يكلم امة وهو يكلم جماعة بعد ما كانش فيه غير فرض واحد بس. يعني باذن الله سبحانه وتعالى من فضائل سورة الفاتحة اخواني ان الملائكة تشهدها، عشان كده من وافق تأمينه تأمين الايه الملائكة غفر له. يعني الملائكة بتسمعنا واحنا بنقرأ الفاتحة وبتأمن في النهاية، يعني صورة مشهودة من الملائكة، بل صورة مشهودة من رب العالمين، كما في الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين والعبد ما سأل. ومن اللطائف العجيبة سبحان الله العظيم، يعني اللي يعني لاحظتها امبارح، يعني كنت بشوف المرات اللي ورد فيها في القرآن وصف النبي بالعبودية، وصف النبي بأنه عبد، فلقيتها 8 مرات، وانه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، سبحان الذي اسرى بعبده، هو الذي ينزل على عبده ايات بينات، كل ده وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبيدنا. 8 مرات وصف النبي صلى الله عليه وسلم باعلى وصف واشرف لفظ في الوجود كله، ووصف العبودية احسن من نقيب ولواء وفريق ورئيس جمهورية ووزير ومحافظ. لفظ عبد ده اشرف لفظ في الوجود كله، حينما يصف الله به عبدا من عباده. فوجدت ان النبي عليه الصلاة والسلام وصف بلفظ العبودية 8 مرات، فبدأت اعد في حديث قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين. ربنا بيناديك انت بوصف العبودية في الحديث كم مرة؟ تعالوا ما نعد كده كم مرة. قسمت الصلاة بيني وبين، يعني شوف شرف سورة الفاتحة بترقق لمقام العبودية وهو اشرف مقام واعلى مقام. شوف سورة الفاتحة بترقق قد ايه. لو فاكرين بقى لما اتكلمنا عن معنى سورة، فقلنا ان سورة يعني ايه المنزلة العالية الرفيعة، كل سورة بتطلعك، وقلنا ان الثورة هي يعني زي النقلة كده، القفزة نقلة، كل سورة نقلة في حياتك، وقلنا سورة الجنة اللي حواليها سور، عشان كده بتقول بسم الله الرحمن الرحيم ليؤذن لك ان تدخل هذه الجنة، كأنك واحد اعمى وداخل ويا رب فتحالي، يا رب نورهالي، يا رب خلينا اشوف الكنوز اللي في هذه الجنة. فتعالوا نشوف بقى سورة الفاتحة قالتك نقلة شكلها ايه وخلتك تخاطب بلفظ العبودية كم مرة. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين والعبد ما سأل. نعد عبدي وعبدي دي ولا لسه؟ نعد ولا لسه؟ لا لسه، هو لسه ربنا كلمك، احنا هنعد، ربنا هيقول لك انت عبدي كم مرة، صح؟ فاذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، حد يعد معايا بقى شيخ اسلام، فاذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله ايه حمدني ايه، يبقى كم مرة كده لحد دلوقتي؟ مرة عبدي مرة. فاذا قال العبد الرحمن الرحيم، قال الله ايه اثنى علي عبدي، يبقى كم مرة كده؟ مرتين. فاذا قال العبد مالك يوم الدين، قال الله مجدني عبدي، يبقى كم مرة؟ 3. رفض العبودية. وقال مرة ايه؟ فوض الي عبدي، فوض الي عبدي، يبقى كم مرة لحد دلوقتي عبدي؟ 4. فاذا قال العبد اياك نعبد واياك نستعين، قال الله ذلك بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، يبقى كم مرة؟ 6. فاذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل، يبقى كم مرة؟ 8. يبقى انت بتخاطب بلفظ العبودية بسبب سورة الفاتحة كم مرة؟ 8 مرات. والنبي خوطب بلفظ العبودية في القرآن 8 مرات. يعني طبعا يعني مسألة الاعداد، انما يعني انت شوف شرفك انك على طريق النبي عليه الصلاة والسلام، شوف سورة الفاتحة شرفتك قد ايه، انك خوطبت بالعبودية، انك خوطبت بالعبودية. فسورة الفاتحة يعني نور لم يؤته نبي قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تقرأ فيها حرف الا اوتيته. سورة الفاتحة اعظم سورة في القرآن، سورة الفاتحة اعظم ما نزل من السماء الى الارض، سورة الفاتحة لم يؤت نبي قبل مثلها، ما فيش لها مثيل في الهداية والاثر القلبي وفتح الطريق لله. سورة الفاتحة ترقي من حتى لدغة العقرب والحية. سورة الفاتحة الله يشهدها ويشرفك بلفظ العبودية حينما تقرأها. سورة الفاتحة الملائكة تشهدها وتؤمن على تأمين الإمام في صلاة الجماعة فيها. سورة الفاتحة سورة الأمة الواحدة مشهد مبهر، ان كل واحد فينا واقف بيدعي للأمة كلها مع نفسه في سورة الفاتحة. فانت واقف في الجماعة، المسجد كله بيدعي لك، الأمة كلها بتدعي لك. شوفوا الإحساس الرهيب بين الأمة الواحدة، انك في كل صلاة الأمة دمت على طريق الله بإذن الله سبحانه وتعالى، الأمة كلها بتدعي لك بالهداية. اهدنا فأحق ما أصيب من أصيب بهذا الدعاء، اللي واقفين يصلوا أصلا لربنا في الوقت ده. فتخيل الأمة كلها بتدعي لك، كل المصلين في على وجه الأرض بيدعوا لك، فهذا مقام عظيم. سورة الفاتحة قلنا اسمها الفاتحة، وما فيش فتح غير بعد غلق، يبقى سورة الفاتحة بتفتح الابواب المغلقة، بتفتح ابواب قلبك للقرآن وتفتح القرآن لقلبك. سورة الفاتحة مفاتيح فتوح الله. سورة الفاتحة اللي يعرف يتعامل معها يعرف يتعامل مع القرآن كله. يعني هذه السورة العظيمة الشريفة. سورة الفاتحة موضوعها ايه؟ حد يقدر يقول لي الكلمة اللي كل سورة الفاتحة بتدور حواليها؟ انا عايز اقف مع الوقفة دي بقى، لان انا خايف العشاء تبدا ونلاقي نفسنا ايه، يعني زي المرة اللي فاتت كده ملحقناش ايه غير ندخل يدوبك مقدمة بس في السورة. ايه الكلمة اللي كل سورة الفاتحة بتدور حواليها؟ استنوا بقى مشرب، خلاص خلصت. ايه الكلمة اللي سورة الفاتحة كلها بتدور حواليها؟ لا اهدنا. الكلمة اللي سورة الفاتحة كلها بتدور حواليها، فما قبلها تمهيد لها وما بعدها تفصيل لها. اهدنا الصراط المستقيم، اخطر دعوة هتدعيها في حياتك كلها. ركزوا معاها بقى الوقت قوي في تفسير الاية ده، عشان يا اخواني نعرف كم اجرمنا في حق الاسلام وكم اجرمنا في حق القرآن. ازاي ان السورة اللي بنقراها 17 مرة كل يوم، الا لو انت كمان من اهل قيام الليل ومن اهل النوافل، يعني انت بتقراها، شوف العابد بيقراها كم مرة في اليوم. هذه السورة اهدنا الصراط المستقيم، ابن تيمية بيقول هناك من عباد الله من وصل الى ان صار من اولياء الله الصالحين بسبب خشوعه في قول الله اهدنا الصراط المستقيم، بسبب خشوعه بس في الطلب ده هو، بسبب صدقه في الطلب ده هو وصل انه صار من اولياء الله الصالحين. اهدنا الصراط المستقيم يعني ايه يا جماعة؟ اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا ده يعني طلب الهداية من الله. خدوا بالكم يا جماعة ان في علاقة ما بين كل سورة واللي قبلها واللي بعدها. اول سورة في القرآن انت قلت الحمد لله، توحيد الالوهية، رب العالمين، توحيد الربوبية، الرحمن الرحيم، توحيد الاسماء والصفات، عايز ايه؟ اهدنا يا رب. فتوسلت الى الله توسلا بالغا بانواع التوحيد الثلاثة من اجل طلب الايه؟ الهداية. اخر سورة في القرآن سورة الايه؟ الناس. قل اعوذ برب الناس، توحيد الايه؟ توحيد الربوبية. الرحمن الرحيم، قل اعوذ برب الناس، مالك الناس، توحيد الايه؟ الالوهية. امال اله الناس توحيد ايه؟ ملك الناس توحيد ايه؟ اسماء وصفات. مش الملك ده اسم من اسماء الله؟ اسماء وصفات. اله الناس توحيد ايه؟ عايز ايه من شر الوسواس الايه خناس اللي هو بيقف لك على الصراط المستقيم لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فاول سورة في القرآن توسل الى الله بانواع التوحيد الثلاثة من اجل طلب الهداية، واخر سورة في القرآن توسل الى الله بانواع التوحيد الثلاثة من اجل طلب الوقاية. يبقى اول سورة واخر سورة اهدني الصراط وقيني من الشيطان اللي واقف على الصراط. يبقى كل القرآن مترابط مع بعضه كأنك ده دي الاول وده الاخر، وكل ما بينهما بيدور حولين هذا المعنى، وكل ما بينهما بيفصل هذا المعنى، ترابط العظيم اللي ما بين صور القرآن وبعضها. خدوا بالكم الامتحان يا اخواني مش هيجي سهل. دكتور غريب رمضان بفضل الله مكلف ناس بتفريغ المادة، انا كنت اقول لكم يعني اي تفسير معين حددوا لكم ذاكروا منه، بس يعني ايه لعل ربنا يريد بكم الخير. فانا يعني معنى ان الورق هيتفرغ ان هحاسبك على الورق، هجيلك كده هجيلك سؤال كده ممكن السؤال ده تلاقيه في وشك. الاعجاز الترابط بين صور القرآن من المعجزات العظمى في القرآن الكريم، وترتيب الصور ترتيب اعجازي بالغ، فلا توجد صورة الا ولها علاقة بما قبلها ولها علاقة بما بعدها. في ضوء هذه الجملة اذكر الترابط ما بين صورة الفاتحة وصورة لا وصورة البقرة. هي كده هجيب لك سؤال كده اقول لك لا يوجد حرف في القرآن يذكر او يلغى او يغير بحرف اخر الا وله اعجاز بالغ، والحرف من اكبر وجوه الاعجاز في الجملة القرآنية. في ضوء هذه الكلمة اذكر الاعجاز في ثلاث حروف في سورة الفاتحة. ايه الاسئلة اختياري؟ لا انا مش هقول لك، مش هسألك في سؤال ما ذكرتوش اللي ليك عليا، مفيش كلمة هجيبها يعني مش هجيب حاجات ايه استنباط، مفيش كلمة ما اتقالتش انا هجيب باذن الله سبحانه وتعالى، اللي اتقال هجيب، انما انت ركز معايا ممكن اجيب لك الترابط بين الفتحة والناس. انا مش القضية الوقت قضية الترابط بين الفتحة والناس، فكل دي اجتهادات يا جماعة، القضية ان انت دماغك تتفتح في العلاقة بالقرآن، هي القضية مش ان دي تقولها. عشان كده انا مقدمة السؤال بالنسبة لي دي رسالة انا عايز اوصلها لك، رسالة. لما اكلمك الاول عن اعجاز اللفظ القرآني وبعد كده اقول لك في ضوء هذه الكلمة اذكر المعاني الاربعة للفظ الصراط ودلل بهذه المعاني مثلا من الايه، او حتى اذكر المعاني الاربعة للفظ الصراط اللي علماء اللغة ايه لفوا جملة سرطة او الجذر بتاع سرطة حولها. يعني انا عايزك تفهم، عايزك توسع افقك ان اللفظ مش كده، اهدنا الصراط المستقيم اي اهدنا الطريق المستقيم. طب كان ربنا يقول اهدنا الطريق المستقيم، طب كان ربنا يقول اهدنا السبيل المستقيم، ايه الفرق من الطريق والصراط والسبيل؟ ايه الفرق؟ ايه الفرق ما بين اهدنا وارشدنا وعرفنا وعلمنا؟ يا ابني اللفظ مادام جه اللفظ ده فيه شيء، اللفظ ده فيه حاجة، فانا عايزك تفتح افقك انك تتعامل مع كلام الله. مش المره اللي فاتت احنا كنا بنتكلم في المقدمه وقلنا يعني ايه الفاتحه سبع ايات، يعني ايه ايه، قلنا يعني ايه ايه، ها حد فاكر ايه؟ لا ده معنى، ها قلنا الايه يعني ايه، الشيء العجاب، الشيء العجاب، حاجه العجب. ودللنا عليها انك مسافر في طريق مصر لقيت اشجار خضرة ونخل وشجر اخضر واشجار ورود جميل قوي، حاجة اخر لذاذة، فجأة لقيت شجرة ذهب والعصافير مرجان وبتسقط لؤلؤ، بهرت وغصب عنك كنت نايس فرامل، وقفت نزلت بصيت مبهور، كان وراك مشوار بمليون جنيه نسيت المشوار، شغل قلبك واخذ قلبك عن الدنيا وما فيها، وفضلت تبص مبهوت مش قادر تتشد وترجع للدنيا تاني، وفي النهاية غصب عنك لانك لازم تكمل، فقمت راجع ومسكت التليفون قعدت تكلم كل الناس عن المذهلات اللي انت شفتها، ورحت مصر تخلص مشوارك طيران عشان ترجع تقف قدام الآية دي تاني، قلبك طول اليوم مع الآية مش مع المشاغل اللي انت فيها. اخذ قلبك خلاص وعلق مع هذه الشجرة العجاب، هي دي آية. لو ما وقفتكش يبقى ما انتش فاهم الآية، لو ما اخذتش قلبك يبقى انتش فاهم الآية، لو ما بهرتكش يبقى ما انتش فاهم الآية، لو ما غيرتكش، لو ما خرجتش من الفتحة غير ما دخلتها، لو ما خرجتش من الرحمن الرحيم غير ما دخلتها يبقى انت مش فاهم الآية، لو ما خلتكش تكلم الدنيا كلها عنها يبقى ما انتش فاهم الآية، لو قلبك ما تملاش شوق ليها، قلبك مخطوف وانت وسط الدنيا بالقرآن اللي كنت بتقراه النهاردة في القيام او بعد الفجر وملهوف انك ترجع تقراه تاني يبقى ما انتش فاهم الآية. هي دي كلمة آية، المعاني دي هي دي معنى كلمة آية. الشيء العجاب والشيء العجاب وهذه الآية اقوى. انت لو شفت واحد قام واقف لك قدام البحر الاحمر وقام ضارب بعصاه البحر، قلبك هيتخطف قد ايه ويتخلع قد ايه وهتكلم الناس عنها قد ايه وهترتجف وهتتغير وهتتوب الى الله المفروض ان كل آية من القرآن تعمل فيك اكتر من شق البحر المظلم. هي دي كلمة آية يا جماعة. نحن نجرم في علاقتنا بكتاب الله، نحن مجرمون في علاقتنا بكتاب الله. ابن تيمية لما سجن، ابن تيمية رحمه الله معظم المرات اللي سجن فيها لم تكن لأسباب سياسية وإنما لفتاوى فقهية، كان مجدد رحمه الله، مات في السجن، قعد سنين طويلة جدا. في آخر مرة سجن فيها مات في السجن، فلما دخل السجن منعوه من الكتب، منعوا ان هو يدخل له كتب ولا يقرا، فلم يكن معه الا المصحف، فظل مع المصحف للنهار. تخيل بقى ابن تيميه بقى 11 12 13 قال له والله اكتر كمان من السنين قاعد مع المصحف بس. فبيقول وحينها ندمت على كل ساعه اضعتها في غير كتاب الله. بيقول لك لما فضلت مني للمصحف بس واخذ يتدبر وفتح عليه من العجائب الباهرة، بيقول ساعتها ندمت على كل ساعة مرت علي في حياتي ما ادتهاش للقرآن وما ادتهاش لعلوم القرآن وما ادتهاش لتدبر القرآن. شفتوا الكلمة؟ شفتوا الفكر المهول؟ عشان كده ابن تيمية اللي كان بيقول جنتي في صدري، ماذا يفعلون بي؟ جنتي في صدري، المرتبط بالقرآن ده جنته جوه هنا خلاص، في جنات ونعيم، عايش في الدنيا في جنات ونعيم. القرآن اخواني في الله قال تعالى وقال الرسول يا رب ان قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، مش هجروا هذا القرآن، اتخذوا اي جريمة مع سابق الاصرار والترصد. عشان كده ربنا بعدها قال ايه؟ ها؟ وكذلك ايه؟ جعلنا لكل نبي ايه؟ عدوا. وكذلك يعني وكذلك اي كما هجروا القرآن صاروا اعداء لدين الله، فكل من هجر القرآن ولو عن عدم قصد فهو سيعادي سنة النبي على قدر ما هجر القرآن. يعني القضايا خطيرة، قضية الارتباط بكتاب الله. عشان كده واذ ابتلى ابراهيم ربه بايه؟ بايه؟ كلمات. والقرآن ايه؟ القرآن كلمات. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، أتم فهمها وأتم العمل بها وأتم الدعوة إليها، قال إني جاعلك للناس إماما. فالعلاقة بكلمات الله هي طريق الإمامة في الدين. عايز تبقى إمام سخر حياتك لفهم كتاب الله وتعليم كتاب الله، ده طريق الإمامة في الدين، طريق العلاقة بالقرآن، العلاقة بالنص، مش العلاقة بأقوال الأشخاص وفكر الأشخاص وفلان قال وفلان عاد وفلان عمل وفلان ما عمل. يا ابني انطلق إلى قال الله وقال رسول الله بفهم العلماء الراسخين في العلم. عشان كده عايزين نعرف موضوع سورة الفاتحة كله بيدور حوالين كلمة اهدنا، كله بيدور حوالين كلمة ايه؟ اهدنا. الحاجة الأولانية هنا ليه اهدنا؟ معنى الهداية ايه؟ معنى كلمة هدى؟ النقطة الثانية ليه جت بضمير الجماعة مش بضمير الفرد؟ حاجة التالتة اللي قلناها امبارح فين حرف إلى؟ اهدنا ايه؟ إلى، اهدنا الصراط المستقيم، وفي واهدنا إلى سواء الصراط، وفي هذا صراط علي مستقيم. ليه مرة تيجي على ومرة تيجي إلى ومرة ما تجيش؟ إعجاز الحرف في القرآن. وما معنى الصراط؟ الصراط لن تجدها في المعاجم في مادة صراطا ولكن في مادة ساراطا بالسين. ولكن لماذا كتبت صاد؟ في بقى بحث كبير بقى وعلم من علوم القرآن اسمه اعجاز رسم المصحف، ده له قضية ايه؟ يعني له قضية. اهدنا الصراط المستقيم. يعني ايه لفظ الصراط يا جماعة؟ الصراط في اللغة له اربع معاني. الصراط في اللغة له اربع معاني. اول حاجة يقول لك سرط الطعام. سرط الطعام يعني ايه؟ بلعه بسهولة. مسك الايه اللقمة كده، مسك حتة اللحمة كده، اختفت. بلعه ايه مطرح ما يسر ايه يمريش. بلعه ليه؟ في بلعوم وغدد لعبية شغالة للنهار والدنيا. فاول معنى للصراط السهولة، الطريق السهل، الطريق اليسير اللي من قمة السهولة توصل فيه. عشان كده يقول لك في اللغة العربية المثل الاخذ سرطان والقضاء ليان. يعني الاخذ، الاخذ يعني ان واحد يديك فلوس سلف، سلفني 1000 جنيه، هو بيديها لك يقول لك الاخذ ايه؟ سرطان. يعني ايه؟ زي العسل على قلبك، زي الشهد، حاجة كده لذاذة واخذ سهل قوي قوي. انما القضاء بقى هات فلوسي لو سمحت. القضاء ايه؟ ليان. قال لك يعني حاجة صعبة وكريهة وحاجة شديدة. فالاخذ سرطان يعني انك انت تاخد من واحد فلوس، تستلف من واحد فلوس. قال لك سرطان يعني ايه؟ في غاية السهولة واللذاذة يعني خفيف قوي على القلب يعني. طيب يبقى ده معنى السهولة. حاجة تانية يقول لك فرس سرطان. فرس سرطان يعني ايه؟ يعني طلقة، فرس خيل طلقة. يبقى معنى السرعة، معنى الوصول السريع، يبقى الطريق الموصل سريعا. يبقى المعنى الاول الطريق الايه؟ السهل اليسير. والحاجة التانية الطريق السريع الموصل سريعا. الطريق زي سيدنا ابراهيم تدبر في الكوكب والشمس والقمر 24 ساعة، بعد 24 ساعة قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات. كلمة مذهلة. لن يطول طريقك الى الله. يعني انت ممكن بس اسبوع تشد حيلك في العبادة تلاقي نفسك عامل زي الطيارة. لما تركب الطيارة، الطيار يطلع يجري وبعد كده يقوم فجأة طالع، تبص من الشباك ايه ده؟ انت لسه من ثواني كنت تبص تلاقي الناس جنبك واقفة على الارض، تبص تلاقي القاهرة كلها تحتك. القاهرة بقت عاملة زي النمل تحت رجليك، هي قافزة. لقى نفسه طلع. ففرس سرطان بيأكل الطريق اكلا، بيبتلع الطريق ابتلاعا. يبقى السرعة في الوصول، يبقى طريق ربنا مش هتتعب فيه، مش هتتلطم فيه، مش هتتبهدل فيه، مش هتطلع عينيك عشان توصل لليقين والاخلاص والصدق فيه. يبقى الطريق الموصل سريعا. يقول لك بقى وده معنى برضو الصراط، اي الطريق الواضح. الواضح كل حاجة زي الشمس، كل حاجة واضحة. ربنا يريد منك انك تعبده. في حاجة اسمها قيام الليل، الدعوة الى الله، طلب العلم، لزوم العلماء والذين يعلمون الناس السنة، الاخوة والحب وسلامة الصدر، حسن الخلق في التعامل مع الناس، الطريق الواضح شديد الوضوح. في بقى لفظ غريب جدا يا جماعة في نفس الجذر اسمه السريط. السريط ايه هو السريط ده؟ السريط هو الفلوذج، صح؟ السريط هو الايه؟ الفلوذج. بسيطة جدا، تقرا كده في المعاجم، معاجم اللغة ده عايز حد ايه؟ السريط انت مش عارف تقرا اصلا، يقولك الفلوذج. ايه الفلوذج ده؟ يعني السريط والفلوذج ده، عارفين البسبوسة بالفستق؟ والله يا جماعة حاجة في غاية الحاجة. يعني انا بدور في يعني في اللغة، يعني انا ده اللي في قلبي تجاه الصراط، ده اللي في قلبي تجاه ربنا. الفلوذج ده كان نوع حلويات زمان ما بياكلوش غير الملوك والمترفين والمليونيرات. لما الامام ابو حنيفة كان بيدي المجلس بتاعه، فكان في يعني غلام فقير قوي بس عبقري اسمه ابو يوسف، ده اللي بعد كده بقى رقم 2 في المذهب الحنفي. ابو يوسف راح اتشد لابو حنيفة فقعد يحضر له، فامه منزلاه يروح يدور له على اي ايه، اي شغلانة يجيب منها اي حاجة اكله. فالحق ابنك ايه قاعد في درس ابو حنيفة، ابو حنيفة احنا ليه ناكل؟ فقامت جارية على الدرس لقيت ابنها، قالت له تعالى ايه، تعالى يا ابني. وقعدت بقى ايه توبخ فيه قدام الناس ويشتم فيه. فابو حنيفة شايف ابو يوسف عبقري، متوسم ان ده يبقى بكرة من كبار علماء الدنيا، فبيقول لها اتركيه. قالت له اتركه، احنا لا مش لاقيين ناكل وجعانين. قال لها ستجدينه غدا ياكل الفلوذج بدهن الفستق. قال لها بكره هياكل الفلوذج بالمكسرات. قامت بصاله كده، هي الناس دي عقله ولا الناس اللي قاعده في الجوامع دي شكلها ايه؟ قامت واخده ابنها وماشيه. فلوزش، قالت لي ابن انا ياكل الفلوزش. فالفلوزش ده حاجه يعني ايه؟ يعني حاجة كده يعني كانت حلويات كده من الفارسية، حلويات شرقية. ايه؟ كان ابن المبارك رحمه الله وهو امير المؤمنين في الحديث، ابن المبارك كان ينفق على 5 من امراء المؤمنين في الحديث في عصره، كان مالتي مليونير رحمه الله. فكان لما يجيب للعلماء مائدة يقول لك فيفرش لهم الفالوزج. فلما يقول لك ان السريت هو الفالوزج، خلينا نترجمها بلغتنا، بسبوسة بالفستق خلاص. يعني ترجمة ايه؟ مروية مش بمية بسكر، مروية بالعسل، بشاهد العسل. فخلينا نترجمها بسبب الفستق. يعني طريق ربنا ده جميل قوي يا جماعة، يعني طريق ربنا ده كأنك قاعد تاكل بسبوسة، ده كأنك قاعد تقرقش مكسرات، طريق ربنا ممتع. يبقى خرجنا بأربع معاني في كلمة الصراط. الصراط هو الطريق السهل اليسير، الصراط هو الطريق الموصل سريعا، الصراط هو الطريق الواضح، الصراط هو الطريق الممتع المبهج الجميل. بالله عليك، طريق الالتزام انت شفته كده؟ انت ماشي في طريق بالمنظر ده؟ انت شفت طريق؟ احنا ماشيين يا جماعة يا اخوانا، احنا مش عايزين ناخد الدين بترتيبه، عشان كده الدين عندنا مش هو الوصف ده. احنا مش عارفين ناخد الدين بالترتيب السليم بتاعه، بالترتيب المظبوط بتاعه، مش عارفين. قم الليل الا قليلة، مش عارفين نبدأ بقيام الليل، مش عارفين. احنا متوهين، احنا عاملين زي اليهود مع البقرة، ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة. يا عم اول بقرة تلاقيها في الشارع تحت تذبحها، ما لونها؟ ما هي؟ في الاخر ان البقرة تشابه علينا، الشرع تشابه. دعوة ولا تربية؟ تربية ولا علم؟ علم ولا اسعى في الدنيا وانوي الحلال وخلاص؟ ايه يا ابني الطريق سهل، انت اللي عصعبت على نفسك. الطريق اوله عبادة، اوله قيام الليل. اللي هيبدأ الطريق بقيام الليل، اللي هيبدأ الطريق بسورة المزمل ده اللي هيوصل، اللي هيبدأ الطريق بسورة اقرأ بالعلاقة القوية بتلاوة القرآن ده اللي هيوصل. انما اللي دخلها بدماغه يتبهدل زي ما عايز يتبهدل بقى، مش هيعرف جمال الطريق، مش هيفهم جمال الطريق، مش هيفهم روعة الطريق. عشان كده اهدنا الصراط المستقيم. يعني ايه اهدنا يا جماعة؟ الهدى، عارفين الهدى في اللغة ايه؟ الهدى في اللغة ضوء النهار، الهدى في اللغة النهار لما يطلع، نورها لنا يا رب. الهدى في اللغة يقول لك الهادية. يعني ايه الهادية؟ لما يكون في بحر كده، في مية، يعني بحر او بحيرة، وفي صخرة طلعة في النص كبيرة، صخرة طلعة، فلو واحد جاي يغرق يمسك فيها يسموها الهادية. الماء وآونا يا رب، نجنا يا رب. يقول لك هدي بني فلان، لما واحد كان يحاول يعمل لجوء سياسي يهرب لقبيلة من القبائل، فيروح للقبائل يقول لهم اجيروني، لو رضوا يجيروه يبقى اسمه جار. طول ما هو لسه بيقول اجيروني وهم لسه ما ادوش لجوء سياسي اسمه هدي. اغثنا يا رب، اونا يا رب. بقول لجوء السياسي يعني طلب ايواء، طلب لجوء. يا رب انقذنا يا رب. من ضمن معاني الهدى حاجة اسمها هدى الدلالة، ارشدنا يا رب، ادينا خط سير يا رب، اعمل ايه؟ انا واحد ملتزم عايز اوصل لك، اعمل ايه؟ اطلب علم ولا اعبد ولا اعمل ايه؟ ابر امي وما اجيش الدرس، ولا اجي الدرس واقول لوالدتي ان انا رحت فين، ولا اعمل ايه؟ عايز خط سير يا رب، ارشدني يا رب. زي المرشد السياحي كده بيديك خط سير، زي مكتب الارشاد كده، يعني بيدي خط سير لاعضاء اللي بيمشوا تبعه. يبقى ارشدني، اهدنا الصراط. يعني ايه؟ ارشدني يا رب. في حاجة اسمها هداية التوفيق بقى، املأ قلبي بنور الايمان يا رب، املأ قلبي بالهدى يا رب، نور لي قلبي يا رب، ارزقني اليقين، ارزقني الاخلاص، ارزقني الصدق، ارزقني الانابة، ارزقني الاخبات يا رب. كل مقامات الايمان بقى، اهدنا الصراط المستقيم. الهدى معرفة الغاية، عرفني وجهتي يا رب، عرفني غايتي يا رب، خليني صاحب رسالة يا رب، خليني صاحب هدف في الحياة يا رب، عرفني هدفي في الحياة عشان اعرف وسيلتي، عشان اتلهف على الوسيلة. اهدنا الصراط المستقيم. يبقى كلمة اهدنا وانت بتقرأها افتكر معنى نور النهار، نورها لنا. افتكر هداية القلب، املأ قلبي بالايمان ومقامات الايمان. افتكر هداية الارشاد، اديني خط سير يا رب، يا رب دليني اعمل ايه. احسن حاجة ترضيك مني الليلة ايه؟ احسن حاجة ترضيك مني بكرة بالنهار ايه؟ احسن حاجة ترضيك مني الوقت ايه؟ الهدي اللاجئ زي اللاجئ السياسي كده، اوني يا رب. الهدية الصخرة اللي ممكن غريق يتعلق بيها، انا بغرق، اوني يا رب، اوني يا رب. يبقى كل ده، كل ده تخيل بقى لو واحد في صحراء بيضيع وبيقول اهدني، يبقى معناه ايه؟ اديني خارطة الطريق، اديني اخرج انجو ازاي، نجيني يا رب. معاني مهولة. يعني وانت بتقول اهدنا الصراط المستقيم وعايش انك تايه، وانا هروح جهنم لو فضلت تايه كده، غير اهدنا الصراط المستقيم وانت حاسس انك غريق ولو ربنا ما اواكش هتضيع، غير اهدنا الصراط المستقيم وانت حاسس ان قلبك بايظ ولو ربنا ما ملاش قلبك باليقين والاخلاص هتضيع، غير اهدنا الصراط المستقيم وانت حاسس انك تايه ولو ربنا ما ادكش خط سير هتضيع، غير اهدنا الصراط المستقيم وانت حاسس انها مظلمة ولو ربنا ما نورها لكش هتضيع، غير اهدنا الصراط المستقيم وانت حاسس انك بلا هدف ما انت صاحب رسالة ولو ربنا ما ادحلكش صاحب رسالة وقضية هتضيع، اهدنا. ومفيش لحظة هتيجي في حياتك هتقول كفاية، كفاية يا رب، اهدنا الصراط كمان يا رب. فربنا يفتح لك باب درس تحضره، تقوم في الصلاة اللي بعدها اهدنا برضو، قال لا عايز ايه، ماذا تريد؟ يفتح لك باب قيام، تقوم في صلاة الفجر تقول اهدنا، يفتح لك باب طلب علم، تقوم في صلاة الظهر تقول اهدنا. مفيش مرة هتيجي هتقول كفاية يا رب، كمان يا رب، كمان يا رب. مقامات الهدى لا حدود لها، كمان يا رب. فهذه اهدنا تدل على علو همة الملتزم في طلب الوصول الى الله، ان مفيش مستوى لما بيوصله بيقنع ويقول كفاية انا خلاص عرفت، زي سيدنا ابراهيم، رب ارني كيف تحيي الموتى، اولم تؤمن، شوف الكلمة حتى اولم تؤمن، اول بعد كل الايات اللي انت شفتها. سيدنا واحد يقول لك سيدنا ابراهيم كان شاكك، شاكك مين يا ابني؟ ده الايه اللي قبلها سيدنا ابراهيم كان ايه؟ ها قبلها بايتين بالظبط في سوره البقره، سيدنا ابراهيم كان واقف وش مين؟ كان واقف وش نمرود. الم ترى الى الذي حج ابراهيم في ربه اذا اتاه الملك، قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال ابراهيم فان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب. اللي يعمل الموقف ده ويقف وش النمرود ويكلمه عن ربنا قلبه مش مليان يقين؟ انما سيدنا ابراهيم طموحه الايماني ملوش حدود، طموحه الايماني لا حدود له. اهي دي يا اخواني في الله الطموح الايماني. سيدنا موسى عليه السلام رب ارني انظر اليك، الاول ربنا كلمه، فلما ربنا كلمه اشتاق لان يراه، رب ارني انظر. المؤمن عايز دايما يزيد، فربنا قال له ايه؟ ها قال يا موسى اني اصطفيتك على الناس. لما قال ساب الناس كلها وقال انا مش عايز غيرك يا رب، انا عايز اراك يا رب، ربنا قال له انا اصطفيتك على الناس كلهم لانك اخترتني على الناس كلهم. هو يكون العشاء بتدن، العشاء بتدن بجد، العشاء ممدودة، العشاء ممدودة لتلت الليل يا جماعة، ليس افضل وقت صلاة العشاء الان، انا بعرفكم اهو، افضل وقت لصلاة العشاء حينما ينقضي ثلث الليل، ثلث الليل يعني عد كمان ثلاث ساعات كمان مثلا، يعني خلاص ثلاث ساعات ونكون ان شاء الله بالليل. مين اللي بعت الورقة دي؟ خليه راجل ويطلع يقول مين اللي بعت الورقة دي؟ يقول بعد اذن شاف ايه؟ مش عارفين اسئلة تيجي برا المنهج. ماشي ماشي مذكرة باشمهندس احمد سلطان قال ان التفريغ ان شاء الله باذن الله بتاع المرة اللي فاتت وبتاع النهاردة هيبقوا جاهزين بكرة، ما انا بكرة بعد العشاء هتبقى الخاتمة بقى بتاعت ايه بتاعت بكرة بتاعت بكرة هت لا ما هي يعني ان شاء الله يبقى في آلية للوصول ليها. يعني بكرة مثلا نقول انها تبقى في المسجد مثلا، اللي عايز يجي ياخدها من المسجد مثلا بعد يومين خلاص تبقى موجودة المذكرة موجودة في المسجد. طب مش مهندس احمد يعني بتاعت بكرة ان شاء الله ربنا احيانا يعني واتقالت وربنا اتم علينا نعمته ان شاء الله لما تتفرغ تبقى موجودة في المسجد هنا، اي حد يجي في صلاة المغرب او العشاء يطلبها باذن الله سبحانه وتعالى. اي خدمة. الامتحان هيبقى بعد اسبوع من نهاية الدورة ان شاء الله. يعني ده الكلام المبدئي يعني. طبعا هو اللي يسأل عن الامور الادارية فيما يتعلق بالدورة دكتور غريب رمضان، اللي يسأل عن الامير بتاع الجماعة ديت دكتور غريب رمضان. والامير بس مين عشان نبقى الدنيا واضحة، مش قصدي اي حاجة يا جماعة يعني حدش يقول له. ف ليه اهدنا بضمير الجماعة؟ ليه مش اهدني؟ وليه اياك نعبد؟ ليه الفتحة كلها روح الجماعة؟ ها؟ مش الجماعة بمعنى الجماعة الامير والتنظيم السري والكلام ده. الجماعة يعني روح اجتماع المسلمين، روح الحب الرهيب بين المسلمين، روح ان احنا حاجة واحدة. اياك نعبد، اياك نستعين، اهدنا. ليه اهدنا بضمير الجماعة؟ ضمير المفرد. اول حاجة لانك في احنا بكل الوقت في اهدنا عمرك ما هتقدر توصل لربنا لوحدك، لا يمكن. اللي عايز ينط من العربية ينط، انت حر حبيبي، بس عمرك ما هتقدر. اللي هيتبغدد على اخوانه ومش هيشتغل معهم في الدعوة ومش هيرضى يشتغل معهم في في في في في في, في الطريق الى الله ومش هيرضى، هو حر. بس انت الخسران، انت اللي هتبكي دم بكرة. اوعى تستغنى عن اخوانك لانك عمرك ما هتقدر توصل من غيرهم. الحاجة الثانية اهدنا، كل اخ بينتكس مصيبة في دينك انت مش في دينه هو. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام علمنا لما اخ من اخواننا يموت نقف على جنازته نقول اللهم لا تحرمنا اجره ولا ايه ولا تفتنا بعده. لان يعني لا تفتنا بعده، انا الوقت في مصيبة، انا كنت طوبة والطوبة اللي جنبي سنداني، الطوبة اللي جنبي وقعت بقيت انا خبطة وقع. فكل اخ من اخوانك، ها امير الجماعة جه اهو، فكل اخ خلاص لا نخليكم معايا نخليكم امير الجماعة مش فكل اخ من اخوانك طوبة بتسندك. فالاخ اللي انتكس النهاردة وانت ما رحتش تنقذه بكرة هتعض على ايدك لما انت تيجي تقع وما حدش يقف ينقذك. يعني لو انت بتفهم هتروح تنقذ الاخ اللي انتكس انانية منك، انانية، لانه ثباته النهاردة لما انت اللي تيجي تفتن بكرة وتيجي تقع هو اللي يسندك. لو هو وقع بكرة تيجي تقع مش هتلاقي حد يسندك. عشان كده لازم نخاف على دين بعض. اهدنا كلمة خطيرة تؤصل لمبدأ خطير، وهو ان نخاف على دين بعضنا البعض. ها نخاف على دين بعض. سيدنا ابراهيم يقول ايه واجنبني وبني، رب اغفر لي ولولدي وللمؤمنين. سيدنا ابراهيم كل ادعيته لازم تلاقي ايه جاب حد معاه. يا ابني لازم تخاف على دين الناس. طيب اهدنا برضو، ليه اهدنا بضمير الجماعة؟ السبب الرابع ايه؟ اهدنا بضمير الجماعة ايه؟ كلكم ضال الا من هديته، حدش يتنطط على حد، كلنا ضلال من غير ربنا. عشان تعرف ان ملناش كلنا غير ربنا، كلنا قاعدين كده كلنا ملناش غيرك يا رب. الافتقار الرهيب الى الله في طلب الهداية، حدش هيهديك غير ربنا. اصل انت دي اللي بيجري ورا شيخ ابوس ايدك يا عم الشيخ، طب لمسة، طب لحفة، طب بوسة، طب بصلي كده واديني شعاع من عينيك اللي مليانين. الشرك ده، الشيخ وسيلة من وسائل وصولك الى الله. شيخ قفل قدامك بابه روح لحد غيره، وربنا بيهديك على قد نيتك مش على قد عطاء الشيخ. محدش عنده هداية يديها لحد. الاخ اللي يفضل 10 سنين رافض يتربى عشان مستني الشيخ يربيه. بتشوف يا ابني اي حد من الموجودين، شوف اي حد من اللي فاتحين بابهم. الشركيات اللي للاسف عند كثير من الاخوة، لو العالم الفلاني مش هو اللي علمني مش متعلم، يبقى انت عبد العالم ده مش عبد الله، يبقى انت عبد المربي ده مش عبد الله، يبقى انت المسجد اقول له 50 باب يا عم، 50 مفتوحين ادخل الاقي باب، لا انا مستني الباب ده، يبقى انت عبد الباب مش عبد ربنا. مش عايز تبقى كل الابواب مفتوح، ادخل من اي باب. الاخ اللي يقفل دماغه على صغر معين. انا مش شغال في الدين غير الصغر ده يا ابني. هو احنا في الدنيا انا مش يا كلية هندسة مناش دخل يا ابني في الدين؟ انت ليس لك طلب الا العبودية. المهم ان ربنا يرضى. عشان كده اهدنا كلكم ضال. اوعى قلبك يتعلق في الهداية بحد، اوعى. كلهم اسباب، كلهم اسباب لان يهدي ايه؟ لان يهدي الايه؟ الله. بايه؟ بك انت سبب مش اكتر. انما اللي بيهدي مين؟ الله. لان يهدي الله بك. وربنا لما شاء انه يهدي هدى اهل الكهف بلا اسباب اصلا، وبلا شيخ ولا نبي ولا قناة فضائية اسلامية ولا كتب دينية ولا مربي ولا معلم ولا طالب علم ولا صاحب صالح ولا اذاعة قرآن كريم ولا موقع نت اسلامي، ولا كان في اي اسباب. ربنا ده علق قلبك بربنا في الهداية. كله يا ابني ضال، كله يا ابني واقف على نفس الباب اللي انت واقف عليه. هل يتعلق الغريق بالغريق؟ هل يتوسل السجين الى السجين؟ بس يبقى كلكم ايه؟ يبقى تعلق. يبقى اول حاجة اهدنا ضمير جماعة ليه؟ كلكم ضال. اذا تعلق القلب بالله وحده في طلب الهداية، وانما كل الاخرين اسباب. ما تعطلش على حد قفل بابه في وشك. رقم اتنين، مش هتوصل لربنا لوحدك، لازم تبقى وسط اخوانك. اعرف قيمتهم، عض عليهم بالنواجذ، اتذلل لهم، بوس جزمتهم، لانك من غيرهم الشيطان هيفرمك، من غيرهم الشيطان هيعملك لعبة لعبة. وان يتخبطني الشيطان عند الموت. اوعى تستغنى عن اخوانك، ربنا يثبت قلوبنا على الحق. اوعى تتبغدد، اصل ده غتت، اصل ده غلس، اصل ده رخم، اصل ده يا ابني. دول من غيرهم هتترمى في جهنم الا ان شاء الله. رقم ثلاثة، الخوف على دين بعض. لان اخوك اللي بينتكس ده مصيبة في دينك انت، بكرة هتقع ومحدش هيلحقك. والله العظيم خدوا بالكم، الواحد لما بلاقي اخ من اخوان يجي يقع حاول يسنده بنية انانية بحتة، بقى انا بحبه جدا بس جوايا عشان لما اجي اقع الاقي حد يقف معي زي ما هو النهاردة بقى. طيب اياك نعبد، ليه نعبد ضمير جمع؟ ها نشغل دماغنا بقى يا جماعة، تدبر يعني. كلهم عبيد، الكل عبد، الكل عبد يا ابني، محدش يطلع فوق عتبة العبودية، الكل عبد. ده كان تراب، وحازم شومان تراب، والشيخ فلان تراب، والاخ فلان تراب، والغني الفلان، يا ابني كله تراب. يا ابني خرج المخلوق من قلبك، كله عبد. ما تعظمش حد، لا عظيمة في القلب الا الله. سكينة بتذبح المخلوق من القلب، اياك انت بس نعبد. المعنى الثاني، مجرد عبد. يا سلام يا سلام، مش البشر اللي بيقلوه نفسهم، انك مجرد عبد. اياك نعبد. في اخ يقولك لو سمحت يا شيخ انا عايز ادرس بتاع، بس لو سمحت في مجموعة خاصة. ليه يا حبيبي؟ الناس اللي قاعدة احسن من حضرتك احسن منهم في ايه؟ انا عايز حد يديني مجموعة خاصة في العقيدة، انا عايز مجموعة. ليه يا حبيبي؟ ما الكلام اللي بيتقال في الدروس العامة اقسم بالله، اقسم بالله امتن الف مرة من اللي بيتقال في الجلسات الخاصة. ليه يا حبيبي؟ ليه عايز دايما تحس انك خاص، انك مميز؟ وبكرة بقى لما تشتغل هتبقى عايز انك تبقى احسن واحد. يا جماعة بطلوا بقى، بطلوا بقى. زي ما الشيخ مجد الهلالي بيقول في كتاب حطم صنمك، واوصيكم بقراءة هذا الكتاب العظيم، حطم صنمك وكون عند نفسك صغيرا. بطل مجرد عبد. اياك نعبد ديت مش 20 واحد في المسجد بيصلوا، ده مليارات المليارات من الملائكة واقفة تصلي في الكون، وانت مجرد عبد من مليارات العبيد اللي احسن منك واتقى منك واخلص منك واقرب لله منك واعلى منك وجهدهم اعظم منك واثبت منك وافهم منك. افهم يا ابن حقيقتك، عشان لما تدخل القرآن تدخل وانت مجرد عبد. لان احنا يعني في هناك منا من يؤله نفسه والعياذ بالله. تيجي تكلم اخ ولا تكلم طالب علم متفوق شويه، ولا اخ حركي نشيط شويه، ولا كلم تحس انك بتكلم استغفر الله العظيم مقلهين نفسهم، تيجي تنتقده يزعل، تبص له يزعل، تكلمه يا ابني ما تفك شويه، يا ابني ما تخل ايه ايه فوق. اياك نعبد دي بتكسرك. مجرد عبد، لما تيجي تشتغل وسط اخوانك في فريق ما تزعلش ان ما تاخدش رأيك، ما تزعلش ان هم خدوا قرار وانت مش موجود، ما تزعلش انك انت قلت كلام فما تاخدش بيه، ما تزعلش يا ابني يا ابني يا ابني، اهدى اهدى، عيش حبيبي على قدك، مجرد عبد من وسط مليارات المليارات من العبيد اللي كلهم احسن منك، اتكسر واعرف قدرك. انما يعني في طيار الاخوة بتاعنا ده، وطيار يعني كثير من الاخوة السلفيين صعبين صعبين، الاخ نفسه بقى شيخ، الاخ نفسه اخ نفسه الناس تحترمه، الاخ يقوم لابس لك غطرة وضرب لك لبسة قلم من غير قلم اصلا جوه جيبه ومشيلك وعمل لك ايده كده حتى مش عايز يتحرك زي بيت خلق ربنا. والله انا اعرف اخوة بتحط نشا على الغطرة، نشا ينشيها عشان تفضل ثابتة كده. ايه ده؟ ايه يا ابني في وبتلبس غطرة ليه؟ تلبس غطرة ليه؟ عشان ايه؟ عايز تصيب السنة؟ العمامة اقرب للسنة من الغطرة. ولو عايز والمصريين ليه يا ابني؟ ليه؟ عايز تحس دايما انك مميز ليه؟ عايز تحس ان الناس بصالك يا ابني، عيش عبد عشان تدخل الجنة بدل ما تترمي في جهنم في الاخر. والعياذ بالله. اياك نعبد برضو المعنى الثالث فيها ان لا ثبات الا وسط الجماعة. مش هتفضل على العبادة غير وسط اخوانك. طب اياك نستعين عشان نبقى خلصنا ضمائر الجماعة في الصورة. ليه نستعين بالجمع؟ ها؟ قلنا في اهدنا كلنا كلكم ضال، وفي العبيد اياك نعبد كلنا عبيد، اياك نستعين ايه؟ كلكم عار الا من كسوت، كلكم جائع، كلكم محتاج. اول سورة نزلت في القرآن اسمها سورة ايه؟ العلق. ربنا بيقولك حقيقتك، ده انتوا شوية علق، انت فكرك انك كنت علقة وانت في الرحم والوقت ما انتش علقة، ده انت عامل زي واحد ماسك في بلكونة في الدور المية ومتعلق كده، ويجي يقول لواحد متعلق جنبه انقذني يا ابني، انتوا الاتنين متعلقين، كلكم علق، كلنا متعلقين في رحمة الله. اياك نستعين، الكل فقير، اذبح من قلبك تعلق القلب بالمخلوق، محدش هيعمل لك حاجة. ولو واحد عمل لك منه وجي بعد كده يطلب منك حاجة فيها معصية قل له لا، لان منة الله عليك اعظم من منة اي احد عليك. واياك نستعين برضو من المعنى المهول اللي فيها، ان الفتح ما بينزلش غير على الجماعة، الفتح ما بينزلش على الناس المتفرقة ابدا. ليلة القدر رفعت بسبب مشكلة بين اتنين، ليلة القدر اللي بتخلي للأمة قدر. العلماء قال لك سميت ليلة القدر لأنها التي تجعل للأمة قدر، وإلا أصلا غيرنا عبد ربنا مئات وآلاف السنين. فليلة القدر، ليلة القدر يعني ملناش قدر لو بيننا خلاف ومشاكل، ملناش قدر كلنا، وأي خلاف بين اتنين إخوة لازم كلنا نسعى للصلح، لأن كلنا اتحرمنا من ليلة القدر بسبب مشكلة بين اتنين. طب يا رب كانت تتلغى عليهم هم؟ لا، عليكم كلكم. ليه؟ لأن ترككم لخلاف جريمة في حق الكل. اياك نستعين زي حديث ايه؟ حد يجيب لي حديث بقى كده خلاصة يقول ان الفتح مش هينزل غير على الجماعة. حد يجيب حديث ايه؟ حد يجيب حديث، حد يتدبر، محدش يرفع ايده، قول على طول ياد الله مع الجماعة. ماشي، رائع، ماشي، جزاك الله خير. بس انا عايز حديث عملي، حاجة عملية ما اتفتحتش غير بالمجموعة. جميل، انا عايز حاجة. الله اكبر، حديث التلاتة والصخرة. الصخرة الاولاني بكل عمله الصالح ما كفاش غير حتة صغيرة تتفتح. الاخوان المسلمين بكل جهدهم يكفوا ان حتة بس تتفتح من الصخرة. التبليغ والدعوة يكفوا ان حتة تتفتح. السلفيين يكفوا ان حتة تتفتح. جماعة الاسلامية كيف انها تفتح؟ يبقى في النهاية كله اتفتح، انما مفيش حد هيتفتح على ايده الصخرة كلها كاملة ابدا، صخرة هتفتح على ايد الجميع، مفيش حد يكفي ان الفتح الكامل يجي على ايدي الواحد. عشان كده اياك نستعين ان الفتح لا يتنزل الا على الجماعة. عايز تنط حبيبي من الشباك الف الف مليون سلامة، بس انا بقولك الف سلامة وانا عارف انك مش هتسلم. اللي هينط من وسط اخوانه هيهلك، هيهلك والعياذ بالله. يعني اهدنا الصراط المستقيم، الآية التي وقفنا معها اليوم، قلنا معنى اهدنا ليه جت بضمير الجماعة زي ما قلنا الوقتي مش هتوصل لربنا الا وسط اخوانك ومش هتثبت الا مع اخوانك وحافظ على اخوانك لانك كده بتحافظ على نفسك. وقلنا معنى الهدى، الهدى اي ضوء النهار نورها لنا يا رب، الهدى اي الارشاد ادينا خط سير يا رب، الهدى اي التوفيق نور لنا قلوبنا بمقامات الايمان واليقين والاخلاص يا رب، الهدى اي الايواء هدي بني فلان والهادية زي ما قلنا اوينا يا رب نجينا يا رب، الهدى لو انت في صحراء عايز خارطة الطريق نجينا يا رب، الهدى اي معرفة الغاية خلينا اصحاب هدف ورسالة وقضية يا رب، اهدنا الصراط. قلنا الصراط له اربع معاني، المعنى الاول الطريق الايه، الطريق الايه السهل بدليل صرط الطعام بلعوا ايه بسرعة كده منازل، يبقى الطريق السهل اليسير. المعنى التاني الطريق الايه، الطريق السريع الطريق الموصل سريعا بدليل فرس سرطان، فرس بيبلع الطريق بلع على طول، يبقى مش هيطول طريقك الى الله. جاهد اسبوع في قيام الليل وشوف بعد كده قلبك هيبقى شكله ايه، جاهد مع القرآن شهر وشوف ان ما بقتش شوف هتوصل ايه. المعنى الثالث الطريق الواضح، الصراط هو الطريق الواضح. المعنى الرابع السريط هو الايه، الفالوذج، فلعله يأكل الفالوذج بدهن الفستق، الكلمة اللي ابو حنيفة قالها على ابو يوسف، ومرت الايام وضحك ابو يوسف وهو يجلس مع الخليفة لما جاب له الفالوذج بدهن الفستق، فقام فكره بالكلمة اللي امه قالتها في يوم الايام، قالت لي هتاكل بسبوسة بالفستق في الطريق ده، ما كنتش مصدق لحد ما اكلتها مع خليفة المسلمين مع امير المؤمنين. يبقى اذا الطريق الممتع المبهج الجميل. طب الصفات دي كلها ايه اللي خلى الطريق بتاعنا ما هوش كده؟ ان احنا دخلنا بدماغنا، ان احنا مش عايزين ندخل من اقرأ والمزمل، مش عايزين ندخل من قم الليلة الا قليلة، مش عايزين ندخل من اقرأ وربك الاكرم، فلما الدين ما بقاش اذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا، لما بقى دماغي ودماغك وفكري وفكرك بقى طريق صعب شديد علينا وعلى اللي بيدخل جديد. والمستقيم ليه الصراط المستقيم، المستقيم معناه خطير جدا، انه مجرد انك ما تحودش هتوصل، وده من اقدى لا يوجد في طريق اخر في الحياة هذه الصفة. يعني انا عايز اروح مصر اطلع طوالي من هنا هتلاقي مش عارف شارع يمين تقوم ماسك السرع يترن وتقوم ماشي كبري اجا وتكسر يمين، مفيش في الطريق لربنا يمين وشمال ومن تحت كبري وجهت وجهي، طول ما انت ما حودتش يمين ولا شمال هتوصل. يبقى اكبر مشكلة انك انت ايه ما تحودش، اكبر مشكلة انك انت ما تحودش. النهاردة كنا مع يعني اهدنا الصراط المستقيم، بكرة ان شاء الله باذن الله نتم بعض المعاني اللي في سورة الفاتحة باذن الله سبحانه وتعالى ما يتيسر، وبكرة تبقى خاتمة السورة باذن الله. بذكركم اخواني في الله، اول حاجة عايزين نقوم الليل بسورة الفاتحة، عايزك تقوم الليل بهدنا الصراط المستقيم. مش في ناس ما هو من اولياء الله الصالحين بسببها، انا عايزك تقعد ساعتين مع اهدنا الصراط المستقيم، او عايزك تقعد ربع ساعة مع كل آية من آيات الفتح. الحمد لله رب العالمين، عيش مع النعم، الرحمن الرحيم عيش مع رحمته، مفيش حاجة يعني شدك، مالك يوم الدين عيش مع يوم القيامة، اياك نعبد واياك نستعين، عيش مع جلال الملك والمليارات اللي بتعبده في السماوات والارض، عيش عيش مع وحدانيته ان مفيش غيره في قلبك. اهدنا الصراط المستقيم ده اخطر دعوة في حياتك. عيش مع سورة الفاتحة، التوصية الاولى قيام الليل بسورة الفاتحة عشان تستفيد، عشان تبقى بتسمعش كلام بس وخلاص. وبكرة العيش ان شاء الله نكمل. انا بدعوكم بقى ان شاء الله دكتور احمد سيف ربنا يحفظه، يعني هيبدأ درس في قصص الانبياء في مسجد البدر، عارفين مسجد البدر، مسجد البدر اللي في سامية الجمل جنب بيتي، لو حد عارف بيتي المسجد اللي جنب المسجد اللي انا بصلي فيه على طول، يعني اللي جنب بيتي في سامية الجمل مسجد البدر، الدكتور احمد سيف هيبدا فيه سلسله في قصص الانبياء ان شاء الله باذن الله كل يوم احد من المغرب الى العشاء، يعني النهارده الاثنين، يبقى الحد الجاي باذن الله سبحانه وتعالى. ربنا يحفظكم اخواني، ربنا يبارك فيكم، ربنا يوفقكم، ربنا يجعلنا من اهل القرآن، وربنا يجعل كل ساعة من اعمارنا في فهم القرآن او تلاوة القرآن او العمل بالقرآن او تعليم القرآن، انه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.